واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت بعد طول غياب على طاعته، أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في جنات النعيم مع سيد النبيين وإمام المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، آثرت أن يكون لقاؤنا الليلة لقاء مذكرا ومتمما لما كنا عليه في شهر رمضان، فهذا أول لقاء لنا بعد هذا الشهر الفضيل الكريم. وحتى يتسنى لإخواننا أن يعلموا أن الدروس قد بدأت مرة أخرى فينتظموا في الدرس إن شاء الله تعالى، أريد أن أقف الليلة مع نفسي ومع إخواني وأخواتي في موضوع أو مع موضوع في غاية الأهمية والجلال. ألم يسأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال؟ هل قبل صيامي أم لا؟ هل قبلت توبتي وأوبتي أم لا؟ وما هي علامات قبول التوبة؟ وما هي علامات قبول العمل؟ لأن كثيرا من الناس يشكو بعد رمضان، ويرى أن قلبه قد انقلب عليه مرة أخرى، لا أقول بعد شهر أو شهرين، بل ربما بعد يومين أو بعد أسبوع أو أسبوعين. ويشعر كثير من إخواننا وأخواتنا، لا أقول بفتور وإنما بانتكاس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يجد في قلبه المشاعر والعواطف والمعاني التي كان يستشعرها في رمضان من إقبال على الطاعة وحرص عليها وعزم وفعل لها. فأنا أعلم علم اليقين أن كثيراً ممن كانوا يواظبون على ورد القرآن اليومي في رمضان قد قطعوه فعلاً في الأيام القليلة الماضية من شهر شوال، قطعوه فعلاً وتوقفوا فعلاً عن قراءة الورد اليومي للقرآن. وأعلم علم اليقين أن كثيراً ممن واظبوا على صلاة الليل كل ليلة في رمضان قد قطعوا بالفعل صلاة الليل في الليالي الماضية من شهر شوال، أعلم ذلك علم اليقين. كثير. إيه المصيبة دي؟ أنا أقول كل عام هذه ظاهرة تستحق الدراسة من العلماء، وهذه ظاهرة تستحق وقفة صادقة متأنية من المشايخ الكبار. ليه؟ بعد 30 يوما من الصيام، وبعد 30 ليلة من القيام والذكر وقراءة القرآن والبكاء والدعاء والتضرع والتذلل والابتهال، لا يمضي أسبوع واحد وليمضي أسبوعان إلا ويتفلت ويتفلت ويتفلت الكثيرون ممن كانوا يمشون على هذا الدرب المشرق المضيء المنير. لا أقول بأن الكل يتفلت حاشا لله، لا لا لا، أنا أعتقد اعتقادا جازما كذلك كما قلت بيقين فيما مضى، أنا أيضا على يقين أن هناك من أحبابنا بل وأولادنا من لا يجد زيادة في رمضان على العمل، اللهم إلا أنه يصوم يوميا فحسب، وإلا فهو لا يرى عملا زائدا على ما كان يعمله قبل رمضان بفضل الله، لا يرى عملا زائدا على ما كان يفعله قبل رمضان وعلى ما سيواظب عليه بعد رمضان، لا له ورده اليومي من القرآن، صلاة الليل لا تفوته، الذكر، الاستغفار، الإنفاق على قدر المستطاع، هذه ثوابت إيمانية لا يتخلى عنها المؤمن، هذه تسمى ثوابت إيمانية لا يتركها المؤمن لا في رمضان ولا في غير رمضان، وإلا فهو رمضاني وليس ربانيا، وإلا فهو رمضاني وليس ربانيا. يكاد القلب ينزف مع أول فجر في شوال، ظاهرة خطيرة جدا، أول فجر، الله، ما فين التقوى اللي حصلت الغاية من الصيام؟ فين التقوى؟ طب تعطش بقالك 30 يوم وبتجوع طوال النهار بقالك 30 يوم وقد تكون بكيت كل ليلة في صلاة التراويح وراء إمام متقن للقرآن، وقد أنا لا أصدق أن من هؤلاء من يترك صلاة فجر يوم أول شوال، ما تلاقيهوش في الفجر خلاص، المساجد مع أول فجر في شوال تبكي تبكي، والله والله العظيم بتحسر وتألم، مش ممكن أبدا، ده امبارح كان آخر صف موجود في المسجد في نفس المكان ده في نفس المسجد كان آخر صف موجود، وفي أول شوال هو الصف ونص بقى الخلص، هؤلاء الذين يعبدون الله ولا يعبدون رمضان لا زالوا موجودين، هذه أماكنهم بفضل الله تبارك وتعالى. فأنا كما أقول يعني على يقين أن هناك من ترك الورد اليومية، وهناك من ترك قيام الليل، وهناك من تهاون في إطلاق البصر بعدما كان ممسكا لغض البصر، وهناك من تهاون في إطلاق اللسان، وهناك من تهاون في إطلاق اليد وإطلاق الجوارح للمعصية، أنا أقول في ذات الوقت أنا على يقين أيضا أن هناك من الأمة من رجالها ونسائها من لا يجد بعد رمضان من الأعمال ما يزيد عليها أو ما يزيدها، لأنه بفضل الله تبارك وتعالى لم يجد في رمضان إلا أنه كان يصوم النهار يوميا لمدة 30 يوما، وإلا فهو بفضل الله أيضا لا يترك الصيام في غير رمضان، مواظب على الأقل على الصيام الاثنين والخميس، أو على الأقل على الصيام الثلاث أيام القمرية أو الثلاث أيام البيض 13 14 و15، لا يترك الصيام وهو يعلم أن هذا هو المسنون له، ولو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع أو سن له أكثر من ذلك لفعل وما تركه. الشاهد أيها الأحبة، أنا أطرح عليكم هذا السؤال الليلة، ما هي علامات قبول العمل وما هي علامات قبول التوبة؟ لازم تسأل نفسك هذا السؤال، وأي أخ توانى وقصر لابد أن يسأل نفسه أيضا هذا السؤال، لماذا قصرت ولماذا قل العمل واسمحوا لي أن أجب بالشطر الثاني أو بالسؤال الثاني لأني لن أطيل النفس فيه. لماذا قصرت؟ والجواب في كلمات: لأنك لم تحقق التقوى في رمضان. في كلمات قليلة، لو حققت التقوى التي من أجلها فرض عليك الصوم ما قصرت أبداً بعد رمضان. لا أزعم أنك ستصبح ملكاً مقرباً، ولا أدعي أنك ستصبح نبياً مرسلاً معصوماً من الزلل والخطأ، كلا كلا، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن لا يمكن على الإطلاق أن تحصل التقوى التي هي امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، التي هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. فالتقوى هي الاسم من اتقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما الاسم والمصدر مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذابه وقاية، هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، هي دي التقوى. قال: طب إزاي أنا حققت التقوى وحصلت التقوى وجنيت ثمرة التقوى وفي أول يوم من شوال ما بصليش الفجر؟ فين التقوى؟ فين التقوى اللي هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي؟ في أول يوم من شوال ما صليتش الليل اللي أنا كنت مصليه آخر ليلة من ليلة رمضان. في أول يوم من شوال تركت الورد القرآني الذي كنت أقرأه، كنت أقرأ بالأمس القريب، أنا قرأ ثلاث أجزاء أو جزئين أو جزء أو حتى نصف جزء، لا تركته خالص أول يوم. باختصار شديد يا إخواني وأحبابي، إيه السبب؟ السبب في كلمات قليلة أننا لم نحصل التقوى. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده يبقى في خلل، يبقى في خلل. طب يا مولانا الخلل ده فين مصدره؟ أين مصدر هذا الخلل؟ خلي بالك في كلمة واحدة، في القلب. القلب هو مصدر هذا الخلل، القلب هو مصدر هذا الخلل. إن صلح صلح البدن كله، وإن فسد فسد البدن كله، كما قال حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى القلب فيه خلل يا إخوان، فيه خلل، يعني فيه مرض، فيه مرض. وبكل أسف أما واحد فينا بيمرض مرضا بدنيا، يا الله، مستعد لأن ينفق كل ما يملك من أجل أن يبرأ، من أجل أن يبرأ. وقد ذكرت لكم على لسان رجل من الأثرياء الأغنياء أقسم لي بالله، قال لي: والله يا شيخ محمد أنا ببقى نايم بالليل عنده مصاب بشلل كلي، راجل بيقول لي إنه يمتلك 600 مليون دولارا، ده كاش غير الأرض والعقارات وبالليل يقول نفسي أحك ظهري أهرش، يعني نفسي أهرش، مش قادر أهرش ولا قادر أصح السواق اللي معايا في الأوضة اللي بيخدمني عشان يهرش لظهري، ما هو شغال معاه من الفجر بيأكلني ويشربني ودخلني دورة المية وطهرني بإيديه، أستحي بقى. هو الأبكي وأقول مين اللي ياخد 600 مليون دولار ويرجع لي إيد واحدة بس أتحرك بها زي ما كنت بحركها عشان أهرش. فبيقول لي: تصدق إن أنا ما كنتش واخد بالي إن هرشة واحدة تساوي 600 مليون دولار. الواحد حب يهرش، سبحان الله، والله مسألة قدرية، يعني شايف النعم، سبحان الله، نعم، والله العظيم نعم. أسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعم. اللهم لا تحرمنا من فضلك يا رب، ولا تخلع عنا ثوب عافيتك ولا ثوب سترك. يا سلام، ما انتش واخد بالك من النعم. الشاهد